لا هو مش ناخد احنا مش احنا نروح للدكتور وناخد ده ونحطه له في الاكل. طبعا ده جائز مش غلط، لكن مش هو ده العلاج. العلاج ان احنا نواجه الانسان ده بشيء يرقق قلبه، ونعمل له خطة لرقة قلبه، وبعد ما قلبه يرق وممكن نستعين على دوت بالظروف اللي تقابلنا، ابتلاء، جنازة، مناسبة سعيدة فيها يعني انه عايز يشكر ربنا، نتحين فرصة مناسبة لرقة قلبه، او نسبل عليه الحنان والرحمة والحب والعاطفة، وبعدين نواجهه بان الحياة ما تنفعش معاه المصائب دي والفواحش دي والمخدرات دي، ونطلب منه عهد على اننا نبدأ حياة جديدة. مفيهاش الكلام ده، مينفعش نبدأ نهدده ان احنا هنصعد الموضوع عائليا. ما خافش، خلاص بقى نحط الموضوع قدام العائلة ونقول لهم لازم ينهي الموضوع ده علشان نعرف نعيش.